الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 69 من حلقات من أحكام القرآن الكريم، وما زلنا في قصة ذبح البقرة التي أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يبلغ قومه بأن الله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة من أجل تعيين قاتل القتيل. بلغنا إلى قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فمن فوائد الآيات المذكورة في هذه القصة جواز الأمر بالمبهم إذا كان يمكن امتثاله، لقوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها. فإن البعض يتناول أي جزء من أجزائها كاليد أو الرجل أو القلب أو الكبد أو أي جزء من أجزائها، لقوله: اضربوه ببعضها. وبناء على ذلك، لو أنك قلت للشخص: افعل بعض هذه الأشياء، وذكرت له أشياء محصورة، فإن هذا الأمر صحيح، ويبرأ الإنسان الذي أمرته بفعل بعضه، أي بفعل ما شاء منه. أما إذا كان هذا الإبهام لا يمكن تحقيقه، فإن الواجب الاستفصال. ولهذا لما قال الله تعالى للقلم: اكتب، قال: ربي وما لا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى. وقد ذكرنا في حلقة ماضية أن الله ذكر 5 قصص في سورة البقرة فيها إحياء الموتى، فمن ذلك ما سبق في قوله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ومنها هذه القصة، قصة القتيل الذي اختلف بنو إسرائيل في قاتله، ومنها قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. ومنها قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والخامسة قصة إبراهيم حين قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. والله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى كلهم بكلمة واحدة، كما قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أرى عباده من آياته ما يكون به العقل والرشد، لقوله تعالى: كذلك يريكم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وآيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية ما يحصل بخلقه وتقديره، مثل السماوات والأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. والآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من الأوامر والنواهي وغيرها من أقسام الوحي. ومن فوائد الآيات الكريمة، الآيات الكريمة، أن تدبر الآيات سبب للعقل، لقوله لعلكم تعقلون. والعقل عقلان: عقل إدراك وعقل تصرف. فعقل الإدراك هو الذي يترتب عليه التكليف ويكون في المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأما عقل التصرف فهو ما يحصل به الرشد، وهو حسن التصرف في أفعال الإنسان وأقواله، وهذا خاص بمن آتاه الله الحكمة، كما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعلى هذا فلو سألنا سائل: هل الكفار عقلاء؟ فالجواب أن نقول: هم عقلاء من حيث عقل الإدراك الذي يترتب عليه التكليف، وليس عقلاء من حيث عقل التصرف الذي يحصل به الرشد. ولهذا ينفي الله عنهم، أي عن الكفار، كثيرا سمة العقل، كما في قوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، وقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالكفار ليس لهم عقل تصرف يوصلهم إلى الرشد، وإن كان عندهم عقل إدراك يترتب عليه التكليف والمؤاخذة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الأسباب في قوله لعلكم تعقلون. وقد تقدم الكلام في حلقة ماضية على ذكر اختلاف الناس في الأسباب، وبينا أن القول الوسط هو إثبات تأثير الأسباب، لكن لا بذاتها، ولكن بما أودع الله فيها من القوة التي تؤثر في المسببات. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن بني إسرائيل بعد هذا كله قست قلوبهم، ولم يزدادوا بهذه الآيات والنعم لينا للحق وقبولا له، ولكنهم قست قلوبهم من بعد ذلك. ومن فوائدها، أي فوائد هذه الآيات الكريمات، التحذير مما جرى لبني إسرائيل من قسوة القلوب بعد أن نرى الآيات التي يرين الله إياها. فمثلا إذا رأينا من آيات الله من الفساد ما تلين به القلوب ويحصل به الرجوع إلى الله، فإن الواجب علينا أن نقوم بذلك، أي بالرجوع إلى الله وأن تلين قلوبنا لذكر الله. أما إذا كان الأمر بالعكس، لا يزداد الإنسان من رؤية الآيات إلا قسوة قلب وتمردا في الفعل، فإن هذا وقوع فيما كانت عليه بنو إسرائيل، نسأل الله السلامة. وإلى هنا ينتهي من القول، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.